بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا أرحم الراحمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: والخامس الدم الواجب بالوطئ المفسد، وهو أي الدم المذكور على الترتيب والتعديل على المذهب، فيجب به بدنه على الرجل بصفة الأضحية لقضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم بذلك. وخرج بالوطئ المفسد مسألتان: الأولى أن يجامع في الحج بين التحللين، الثانية أن يجامع ثانيا بعد جماعه الأول قبل التحللين، وفي الصورتين إنما تلزمه شاء. وبالرجل المرأة، وإن شملتها عبارته فلا فدية عليها على الصحيح، سواء أكان الواطئ زوجا أم غيره، محرما أم حلالا. في هذا الفصل أتبع الشيخ الدماء الواجبة في الحج، ونحن نعلم إذا أحرم الإنسان بالحج حرم عليه وطء زوجته، فإذا وطئها فهذا الوطء ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون قبل التحلل الأول، وعرفنا أن التحلل الأول إنما يكون بفعل اثنين من ثلاثة، وذلك يكون بعد عرفة. أما إذا وطئها في هذا الوقت فإنما يجب عليه بدنه، ويجب المضي في فاسده في فاسد الحج، وعليه القضاء في السنة القادمة، ولا شيء على زوجته من الفدية. فقال: والخامس الدم الواجب بالوطء المفسد، وهو أي الدم المذكور على الترتيب والتعديل. يعني أولا يبحث عن البدنة، فإن لم يجد بدنة، هذا معنى ترتيب، فإن لم يجد بدنة فبقرة، فإن لم يجد بقرة فسبع شياه، فإن لم يجد قوم ذلك طعاما، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما. وهذا الأمر ينبغي على الناس أن يفهموه بشكل جيد. في الأمس جاءني إنسان في صلاة الجمعة وسألني السؤال التالي، قال: أحرمت بالعمرة ثم ذهبت إلى جدة، فخلعت ملابس الإحرام، ثم قلمت أظافري وحلقت شعري وتطيبت وجمعت زوجتي مرارا، فماذا علي؟ والله لا أعلم. قبل أن تذهب يا أخي عليك أن تدرس، وعليك أن تتعلم، وهو فقير الحال ولا يجد. عندما عرضت عليه هذه المسألة فوجئ بشكل كبير. دائما الإنسان قال: كل الناس ذهبوا إلى مكة، فأنا أحببت أن أذهب إلى جدة أولا. هذا ما حدث له. وعندما أخبرته بما يترتب عليه كان ذلك الأمر كالصاعقة تنزل عليه، لأنه لا يستطيع أن يفعل. ومسألة الإطعام والصيام وإن كانت يعني ليس فيها نفس الجهد بالنسبة للبدن من حيث المال بكميته الكبيرة، إلا أنه عسير عليه في هذا اليوم أن يصوم هذه الأيام مقابل كل مد يوما. على كل حال نحن نتكلم بالحكم. هذا الدم إذن على الترتيب والتعديل، أي لا ينتقل من نوع إلى نوع آخر إلا مرتبا، أي ليس مخير هو أمامه بقرة، أمامه بدنة، أمامه سبع شياء أن يتخير في ذلك، لا، بل عليه أن ينتقل مرتبا من البدنة إلى البقرة إلى سبع شياه إلى قيمتها، ويشتري يقومها، ويشتري بها طعاما، ويوزعه على مساكين الحرم. فإن لم يستطع قدر ذلك بأمداد، كم تساوي قيمتها من الأمداد؟ كل مد يقابل يوما. قال: على الرجل بصفة الأضحية، ما هو السبب؟ قال: لقضاء الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم بذلك. وهذا الأمر لا يأتي من قبل الرأي، وإنما يكون موقوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج بالوطء المفسد مسألتان: الأولى أن يجامع في الحج بين التحللين، يعني إذا تحلل التحلل الأول قلنا له يحل لك كل شيء إلا النساء، فإذا فعل ذلك لزمته شاة. الثاني أن يجامع ثانيا بعد جماعه الأول، يعني قبل التكفير جامع ثم جامع ثم جامع، هل عليه واحدة؟ لا فقط. وفي الصورتين إنما تلزمه شاة، وبالرجل المرأة. المرأة طبعا لا بد هي تشترك في هذه العملية ولو كانت متسببة، فهل عليها بدنة؟ لا ليس عليها شيء. وإن شملتها عبارته فلا فدية عليها على الصحيح، سواء أكان الواطئ زوجا أم غيره. طبعا إذا لم يكن زوجا قد يكون سيدا هذا معنى أو غيره، والسيد له أن يطأ أمته، ونفس العبارة تكون بالنسبة للسيد أو الأمة، أو قد يكون هنالك نكاح فاسد أو نكاح فيه شبهة على غير ذلك. الكفارة لا تتغير. أم غيره محرما أم حلالا، قد تكون هي أحرمت بالحج وهو لا يحرم بالحج، نعم، فهذا مما يؤثر على مسألة الحج. تنبيه، حيث أطلقت البدنة في كتب الحديث والفقه المراد بها البعير ذكرا كان أو أنثى، إذا قال تجب عليه بدنة فيأتي بناقة، ناقة جمال أي شيء يسمى بدنة، فإن لم يجد أي البدنة فبقرة تجزئ في الأضحية. ما هي، نرجع إلى باب الأضحية، ما هي الصفة التي تكون في البقرة عند ذلك ينبغي عليه، يعني إذا لم تصح في الأضحية لا تصح في التكفير. فإن لم يجد أي البقرة فسبع من الغنم من الضأن أو المعز أو منهما، إذا كانت من الغنم فيشترط فيها ما يشترط في الأضحية، ألا تكون جرباء ولا عوراء ولا عمياء ولا عرجاء ولا عشفاء إلى غير ذلك من الصفات، وأن تكون لها سنة ودخلت في الثانية. أما إذا كانت من المعز فلها سنة. على كل حال ربما يجد خمسة من الغنم واثنان من المعز، يجد خمسة من الغنم واثنين من المعز، ماذا يفعل؟ ما في مانع أن يخلط، لأن الماعز والغنم من فصيلة واحدة. فإن لم يجد أي الغنم قوم البدنة بدراهم بسعر مكة، يعني قالوا له مثلا هذه البدنة اليوم تساوي مثلا 3000 ريال مثلا، هذه 3000 ريال قومها، إذن عرفنا قيمتها الآن واشترينا بذلك طعاما. لو اشترينا بذلك طعاما المد الآن النصف كيلو كم يساوي مثلا من القمح؟ لو قالوا يساوي ريال واحد مثلا، فثلاثة آلاف صارت 3000 مد عليه، فإن عجز عن هذه القيمة صار عليه 3000 يوم، يصوم له 12 سنة على الحالة. إذا أطلق الطعام في كتب الفقه فيراد به القمح، وهذا ما قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بين صاعا من طعام. فإن لم يجد أي البقرة فسبع من الغنم. على كل حال يعني عندما نقول نحن مثلا قومها في الحجاز، في الحجاز البدنة أرخص منها في بلادنا، وربما في بلادنا أرخص منها في بلاد أخرى، على حسب وجود البقر والغنم والإبل بحسب الأمكنة. بالنسبة إلى الحجاز تساق إليه من كافة الدنيا، يعني كل ما كان يكون هو الأرخص ترى أنه يعني يأتون به إلى مكة. فإن لم يجد أي البقرة فسبع من الغنم من الضأن أو المعز أو منهما، فإن لم يجد أي الغنم قوم البدنة بدراهم بسعر مكة حالة الوجوب، يعني حالة الوجوب في أيام الحج كم قيمتها؟ ما بهمنا زايد كم يوم قبل العيد بعد العيد، هذه مسألة يعني لا تهم. حالة الوجوب كما قاله السبكي وغيره، وليست المسألة في الشرحين والروضة. واشترى بقيمتها أي بقدرها طعاما، أي أخرجه مما عنده وتصدق به على وتصدق به في الحرم على مساكينه وفقرائه. يعني لا يقول الإنسان أنا أتصدق به في بلدي وعلى أرحامي، لا بد أن يكون ذلك على مساكين الحرم وفقرائه. لا يعني مساكين الحرم وفقراء الحرم المكيين، لا، أي إنسان ولو كان حاجا أو معتمرا وكان مسكينا، لكن أين يأكل وأين يأخذ ذلك؟ في الحرم. فإن لم يجد طعاما صام عن كل مد يوما، أي في أي مكان كان، ويكمل المنكسر. يعني طلعوا معه مثلا 300 مد ونص، بده يصوم 301، النصف يجبر إلى يوم. نعم. تنبيه: المراد بالطعام في هذا الباب ما يجزئ عن الفطرة ولو قدر على بعض الطعام وعجز عن الباقي، حتى لا يقال أنه أي نوع من الطعام هنا. إذا أطلق الطعام بشكل عام ماذا يراد به؟ القمح. وإذا أطلق وقال يساوي ما في الفطرة كان فيه القوت الغالب في تلك البلدة. فما القوت الغالب؟ وإذا كان القوت الغالب هنالك قوت أدنى ومتوسط وأعلى، فأقل الدرجات أن يكون الغالب وهو المتوسط، فلا يجزئ الأدنى ولا بلاء الأرخص دور. ويفضل في مسألة الفطرة أن يأخذ من الأعلى لأن نفوس الفقراء متشوفة إليه. ولو قدر على بعض الطعام وعجز عن الباقي أخرج ما قدر عليه وصام عما عجز عنه. ولما قدرهم قال 300 مد مثلا كما قلنا تشبيها يعني، فاستطاع أن يوزع 200 مد وعجز عن الباقي، من له بالنسبة للصيام تصوم عن الباقي، يمكن تجزئون شيء في الطعام وشيء في الصيام. وصام عما عجز عنه. وقد عرفت مما تقدم أن المذكور في كلام المصنف 8 أنواع يعني من الدماء. وأما النوع التاسع الموعود بذكره فيما تقدم فهو دم القران. من قال في نيته نويت الحج والعمرة وأحرمت بهما لله تعالى يجب عليه دم، هذا الدم يسمى دم القران. طيب ما هو؟ كما قلنا في دم التمتع نقول في دم القران تماما في الترتيب والتقدير وسائر أحكامه المتقدمة. وإن لم يدخل هذا النوع في تعبيره بترك النسك لأنه دم جبر، دم جبر يعني جبرنا فيه لا دم نسك، سموا دم جبران على المذهب في الروضة. وسيأتي جميع الدماء في آخر يعني بحث جميع الدماء في خاتمة آخر الباب إن شاء الله تعالى. بعد ذلك قال وعرفنا على هذا القيد: ولا يجزئه الهدي ولا الإطعام إلا بالحرم مع التفرقة على مساكينه. لا يقول أنا أنقل ذلك إلى مكان آخر أو في بلدي أو على الطريق، لا، مع التفرقة على مساكينه وفقرائه بالنية. يعني ينبغي عليه أن يذبح وأن يفرق عندها، ولا يجزئه على أقل من 3 من الفقراء. لما نقول فقراء أقل الجمع 3، مساكين أقل الجمع 3، أو منهما، يعني ممكن أخذ فقيرين ومسكين، مسكينين وفقير إلى غير ذلك. ولو غرباء، أي كلمة ولو غرباء أي لا يشترط أن يكونوا من المكيين، أي إنسان جاء إلى مكة وكان مسكين حكمه حكم أهل مكة، ولا يجوز له أكل شيء منه ولا نقله إلى غير الحرم وإن لم يجد فيه مسكينا ولا فقيرا. أين يبقى؟ في مكان الحرم. تنبيه: يعني إلى الآن مع كل ما يفعلونه يوجد فقر كبير في الحرم، وهم لو أرادوا أن يتحروا ذلك لاستطاعوا أن يصلوا إليه. وما يقوم به بعض الناس، طبعا الناس تريد الأسهل، تريد أنا بدفع شك ب300 ريال وخلص انتهيت من المسألة. لكن لو أراد أن يأتي بشاة وأن يذبحها وأن يراقب ذبحها، يوجد أمكنة، يوجد جزار يذبحها، لكن تكلفه أكثر ويقوم بتفريقها على فقراء الحرم، هو يدعي أنه لا، يعني هنالك من يتحمل ذلك. فالناس دائما يعني بيحول يجير المسألة لغيره، هذا خطأ. تنبيه: أفضل بقعة من الحرم لذبح معتمر المروة، هذا لا يمكن اليوم ولا بشكل من الأشكال. نعم. لأنها موضع تحلله، يعني مجرد ما تحلل يذبح هذا الذبح. ولذبح الحاج منى، الآن بمنى يوجد أماكن كثيرة من أجل الذبح، لأنها موضع تحلله. وكذا حكم ما ساقه الحاج والمعتمر من هدي نذر أو نفل مكانا في الاختصاص والأفضلية، يعني مكة. ووقت ذبح هذا الهدي وقت الأضحية على الصحيح، يعني في يوم العيد والهدي. كما يطلق على ما يسوقه المحرم يطلق أيضا على ما يلزمه من دم الجبرانات، يعني دم كدم التمتع ودم القران. وهذا الثاني لا يختص بوقت الأضحية، يعني لو ذهب وقت العيد يبقى ذلك الأمر عليه، ويجزئه أن يصوم. عندما قلنا ينتقل مثلا في دم التمتع، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، لو لم يصوم بالحج، إن صام بالحج فهل يستفيد منه مساكين الحرام؟ الصوم ليس له علاقة بالمساكين، لذلك من الممكن إذا تركه في الحرم أن يصومه في بلده، لأن الصوم لا يوجد فيه علاقة تعدي للآخرين. ويجزئه أن يصوم ما وجب عليه عند التخيير أو العجز حيث شاء من حل أو حرم كما مر، إذ لا منفعة لأهل الحرم في صيامه، ويجب فيه تبييت النية لأنه فريضة يعني في حقه، وكذا تعيين جهته من تمتع أو قران أو نحو ذلك. عندما يريد أن يصوم هذا الصيام، نويت صيام هذا اليوم مثلا من الأيام الواجبة علي بسبب التمتع، يعني يستحضر هذه النية، ليس كالنفل كما قاله القمودي. ولا يجوز لمحرم ولا لحلال قتل صيد الحرم بشكل عام، كما قلنا إن المحرم يحرم عليه صيد البر، وقلنا المحرم محرم سواء كان خارج الحرم أو كان داخل الحرم لا يحل له أن يصطاد. أما إذا كان الإنسان داخل الحرم فقد يكون حلالا وقد يكون محرما، الحلال والمحرم لا يجوز له أن يصطاد شيئا في مكة أو في حرم مكة بالإجماع كما قاله في المجموع. ولو كان كافرا، يعني كافر ذمي جعلناه في منطقة الحرم أذنا له، فهل يحق له أن يصطاد؟ يعني كان ملتزما لأحكامنا ودخل بإذننا؟ لا. ولخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة قال إن هذا البلد حرام بحرمة الله، لا يعضد شجره ولا ينفر صيده، أي لا يجوز تنفيره، أي لا يجوز تنفير صيده لمحرم ولا لحلال. قال أنا ما اصطدته، لكن واحد هوج الصيد هذا من منطقة الحرم إلى خارج، الثاني اصطاد الحرام، تنفير جزء من عمل الصيد. فغير التنفير أولى، إذا كان التنفير حرام الاصطياد من باب أولى، وقيس بمكة باقي الحرم، فإن أتلف فيه صيدا ضمنه كما مر في المحرم. هذا بشكل عام، يعني كل محرم كيف إذا أتلف صيدا ماذا عليه، كذلك لو أتلف الحلال أو المحرم صيدا في الحرم عليه ما على المحرم من الأشياء التي ذكرناها في مسألة الصيد. هذا أمر مكة، فما أمر المدينة؟ قال وأما حرم المدينة فحرام لقوله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها، ولكن لا يضمن في الجديد لأنه ليس محلا للنسك بخلاف حرم مكة. يعني الصيد في مكة يضمن بشيء يماثله، لكن الصيد في المدينة لا يضمن، لكنه يقع في الإثم. قطع الشجر في المدينة فيه إثم، قطع الشجر في مكة فيه إثم وفيه ضمان. قال ولا يجوز قطع ولا قلع شجره، أي حرم مكة والمدينة، لما مر في الحديثين السابقين، وسواء في الشجر المستنبت وغيره لعموم النهي، ومحل ذلك في الشجر الرطب غير المؤذي. لكن لو صار عندنا شجرة وهذه الشجرة صارت يابسة وصارت في الطريق وصارت مؤذية، هل لنا أن نخلعها؟ ما في مانع. كالشوك والعوسج وهو ضرب من الشوك فيجوز قطعه. تنبيه: علم من تعبيره بالقطع تحريم قلعه من باب أولى. أنا لا أقطعه لكن أقلع قلع، القلع أشد سوءا من القطع، لأن القطع قد يعني تخلف هذه الشجرة مرة ثانية، أما القلع فأنت أزلتها بالكلية. وخرج بالحرم شجر الحل إذا لم يكن بعض أصله في الحرم. يعني الإنسان أولا الشجر يكون في الحرم، بدأ يخرج من الحرم، يا ترى لو كانت على حدود الحرم، هل ما في مكان في مسجد نمرة في عرفات ترى خطا يعني واضحا، هذا الخط هنا حرم وهنا ليس بحرم، ما الحكم؟ الآن لو وصلنا إلى حدود الحرم فوجدنا شجرة على حدود الحرم، ما حكمها؟ ننظر إن كان بعضها في الحرم غلب مسألة عدم القطع على القطع، نقول حرام لأن الجزء فيها، وما دام الجزء فيها فهي كالحرم تماما. إذا لم يكن بعض أصله في الحرم، إذا لم يكن بعض أصله يعني كانت خارج الحرم وأوراقها تمددت إلى بعض عروقها إلى الحرم إلى هواء الحرم، ما الحكم؟ إذا لم يكن بعض أصله في الحرم فيجوز قطعه وقلعه ولو بعد غرسه في الحرم بخلاف عكسه عملا بالأصل. يعني لو أراد الإنسان أن يقلع من خارج الحرم فيدخل إلى الحرم جائز، أما أن يقلع من الحرم ويغرس في خارج الحرم هذا حرام، لأنه يعتبر مو الغرس حرام، أصل القلع حرام عملا بالأصل في الموضعين. أما ما بعض أصله في الحرم فيحرم تغليبا للحرم، وخرج بتقييد غير المستنبت بالشجر الحنطة. واحد قاعدين بالحرم زرعونا شوية حنطة شوية خضروات من أجل أن يأكلوها، من لون حرام تقطعها؟ لا، ما في مانع، فيجوز قطعها وقلعها مطلقا بلا خلاف كما قاله في المجموع. بعد ذلك قال فتنبيه، وهذا التنبيه سيتكلم فيه عن شجر مكة، وهذا آخر ما سنتكلم فيه إن شاء الله تبارك وتعالى في باب الحج غدا، والحمد لله رب العالمين.